إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. يرى بعض المنكرات لم يبغضها في قلبه بل يجب بل يحب. لا، إذا كان الإنسان ما أنكر بقلبه هو على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، وفي حديث آخر قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني أنت شوف لسانك ممكن تكون معذور بلسانك، ما تنكر، ما عندك علم أو لظروف، وبيدك ما عندك سلطان، ما مشكلة، لكن بقلبك ما تنكر. ليس وراء ذلك، يعني أنت تعايف المنكر ومبسوط جوا قلبك، ما متغير. هذا غلط، صاحبه على خطر عظيم.